مين ناوي انه يتغير في الايام دي؟ مين ناوي انه ينشر في كل مكان فضل الايام دي؟ احفظ الكلام اللي قلته وانشره في كل مكان. مين ناوي يا جماعه ان هو يعرف الدنيا كلها؟ يجي واحد يقول لك اسكت مش حصل، قول له اسكت انت، انت ما انتش عارف الايام دي فيها ايه، ده فيها وفيها وفيها. مين ناوي يا جماعه يبقى جندي من جنود ربنا في ايقاف امه محمد بهذا الموسم الخطير اعظم هذه الايام؟ ومين ناوي يقول يا رب دي احب الايام اليك، انا يا رب من حبي ليك هعبدك ليل نهار فيها يا رب، هعبدك ليل نهار، انا خايف افطر. لا اهجم، اللي بيهجم ما بيدافعش، اهجم انطلق اجتهد. ربنا معاكم، ربنا معاك، ربنا معاك، ربنا معانا كلنا يا جماعه ان شاء الله. ربنا بيحب العباده في الايام دي فهيعيننا، لانه بيحبنا وبيحب العباده في الايام دي، وفتح لنا الباب دي رحمه بينا وحب لينا وحب ان احنا نرتقي. ربنا مش ربنا بيحبنا عشان كده مش هيسيبنا ان شاء الله باذن الله، مش هيخذلنا ان شاء الله، وهيفتح لنا ابواب طاعته وهيستعملنا وهينصر الدين على ايدينا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا فيها في طاعتك في كل ساعة وفي كل دقيقة من ليلها ونهارها، اللهم أحي ليلها ونهارها بطاعتك، اللهم أيقظ أمة محمد فيها يا رب، اللهم أيقظ أمة محمد فيها يا رب، اللهم أيقظ شباب الأمة وفتيات الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة وأطفال الأمة فيها يا رب، اللهم اجعلها أيام ذكر ليلا ونهارا يا رب، يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، يا رب اهدنا واهد بنا، يا رب استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب، نسألك من فضلك الواسع العظيم، لا تخذلنا، لا تتولى عنا، لا تتركنا، تب علينا.